أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن سريج رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته في إيراد صفات الرب تبارك وتعالى والكراهية والعناية والقرب والبعد والسخط والغيظ والاستحياء والدنو كقاب قوسين أو أدنى وصعود الكلام الطيب إليه وتعرج الملائكة والروح إليه ونزول القرآن منه وندائه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقوله للملائكة وقبضه وبسطه وعلمه ووحدانيته وقدرته ومشيئته وصمدانيته وفردانيته وأوليته وآخريته وظاهريته وباطنيته وحياته وبقائه وأزليته وأبديته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله تعالى يسرد صفات الله عز وجل التي جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها. وقد بينا سابقا قاعدة أن الصفات لا يمكن أن تثبت إلا بنصوص شرعية، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى غيب، والغيب لا يثبت بالعقل، ولا يثبت كذلك بآراء الرجال ولا بأهواء الناس، وإنما يتوقف فيه على النصوص الشرعية. ولهذا أحمد بن عمر بن سريج الشافعي رحمه الله تعالى جاء يبين منهج السلف في إثبات الصفات، وأن صفات الله عز وجل لا تحصى بعدد معين، فليس هو كالأشاعرة لا يثبتون إلا سبعا، هو سرد نقول عشرات الصفات لأن النص قد دل على ذلك. فقد ذكر لنا من قبل رحمه الله تعالى عددا من صفات الله عز وجل التي دل عليها الكتاب والسنة، كالمجيء والإتيان والاستواء والقبض والبسط والفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر، وكذلك الإرادة والرضا والغضب والمحبة. ثم ذكر والكراهية. الكراهية هي صفة، ولذلك الله قال ولكن الله كره انبعاثهم، وجاء في قول الله تعالى كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، ويدل على أن الله يكره كما أنه يحب وكما أنه يغضب. فنقول فيه قاعدة كلية ليس كمثله شيء. جاء بصفة أثبتها المؤلف وهي العناية، والعناية والمعين لم يرد أصلا لا في اسم ولا في صفة، ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر بها صفة المعية الخاصة، ولهذا تدل على أن هذا الله سبحانه وتعالى له معيتان، معية عامة بالخلق كلهم ومعية خاصة بعباده وأوليائه، وهي في حق المخلوق معناها الاهتمام به في أموره، اعتنيت بفلان معناه اهتممت به. أما في حق الله عز وجل فلا نقول في حق الله الاهتمام، ولهذا ربما تكون هذه من باب أفعال الله أو من باب الإخبار عنها عن الله عز وجل، والقول بأنه من باب الخبر فيه دلالة أوضح في ذلك. ولهذا المعية الخاصة لم يوجد في إثباتها لا دليل ولا حديث، وإنما جاءت في كلام العلماء فقط تعبيرا. ومن اللطائف يعني أذكر سألت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن المعين هل هو من أسماء الله عز وجل، ويوجد من الناس من اسمه عبد المعين، فإذا بالمعين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسم من أسمائه، ولو سئلنا أراد رجل أن يثري أن يسمي ابنه بعبد المعين قلنا لا تسمي، لأنه لم يرد هذا الاسم، والأسماء هو التي يعبد لها. لكن لو كان الإنسان سمي بهذا الاسم ثم كبرت سنه ثم تعلق به حقوق جوازا وإقامة ونقول وبطاقة وصكوكا وأمتلكات وقد كبر، من الصعب أن يغير هذا كله، فيقال المعين. لا شك بأن الله هو المعين سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، لكني أناديه يا معين، يعني باعتبار يعني أن أعطيه اسما به، لكني أخبر يا من يعين عباده يا من كلام، لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في منادات الاسم ذاته فإنه لم يرد. إذن تكون العناية لم ترد. أما القرب فقد ورد كذلك في إيش؟ ونحن أقرب إليه منكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولما سأل الصحابة قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني أنه ليس بعيدا سبحانه وتعالى. وهذا القرب يدل على أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، ناصرا لهم، معينا لهم، حافظا لهم، مؤيدا لهم، ولا شك بأنه قريب سبحانه وتعالى. ومثله كذلك البعد. نجد الآن هنا وقيل بعدا للقوم الظالمين، لكن البعد أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناجيه، أو العكس قريب فنناجيه وبعيد فنناديه. المنادات إنما تكون إيش؟ للبعيد، أما القريب فلا ينادى وإنما يناجى به. ولهذا جاء من هنا الآية جاءت تدل وقيل بعدا للقوم الظالمين. ومثله السخط والغيظ، هل هو من صفات الله عز وجل؟ أما صفة السخط فكما باء بسخط من الله، وجاء في آيات سخط الله عليهم، ودل على أنه الله سبحانه وتعالى قد يسخط على عباده، وهذا السخط يكون عقوبة من الله عز وجل، ومن سخط الله عليه فإنه مستحق لعقوبة الله عز وجل ولعذابه. ويجب على الإنسان أن يبتعد عن كل عمل يسخطه الله، أو كذلك أي شخص يسخطه الله لا ينبغي لنا أن نجالسه ولا أن نجلس معه ولا كذلك أن نعمل مثل عمله. أما الغيظ فإنه لم يرد في كتاب ولا في سنة، ولا يمكن أن نقول أنها صفة من صفات الله عز وجل، وذلك لأن أعطيكم أيها الأحبة الصفات في أصلها تنقسم إلى خمسة أقسام قبل إضافتها إلى الله عز وجل. القسم الأول ما هو؟ صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وذلك مثل ماذا؟ العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، هذه ما فيها نقص إطلاقا بل هي صفات كمال. القسم الثاني وهي صفات النقص التي لا كمال فيها أبدا، مثل العجز والموت والنوم، هذه صفات نقص، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، والظلم ولا يظلم ربك أحدا، الظلم صفة نقص. القسم الثالث وهي الصفات المترددة بين الكمال وبين النقص، فتكون في موضع كمالا وتكون في موضع نقصا، تكون كمالا في موضع إذا كانت في باب المقابلة فنقول الله يمكر بالماكرين، الله يخادع المخادعين، الله يكيد الكائدين، لكن تعالى الله أن نقول له يا مخادع أو يا كائد، وإنما نقول يا من يكيد بالكائدين، يا من يخادع المخادعين، يا من يستهزئ بالمستهزئين، وهذا هو مقتضى إيش؟ مقتضى الكمال. فيقال يثبت لله عز وجل منها ما كان كمالا وما كان نقصا فلا يضاف إلى الله عز وجل. القسم الرابع وهي صفات الكمال الموجودة عند المخلوق كمالا ولكنها في الخالق نقص، مثل الولد، مثل الزوجة. فلا يمكن أن نقول لله ولد، المخلوق إذا جاءه ولد كمل وفرح الناس له، وإذا تزوج كمل، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يضاف له ولد، ولا أن يقول لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت لم يلد ولم يولد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم يكن له زوجة، كيف يكون له ولد؟ فهذه الصفات هي كمال في المخلوق لكنها نقص في الخالق. القسم الخامس وهي صفات الكمال في الخالق ولكنها نقص في المخلوق، مثل صفة الكبر، الله المتكبر، لكن المخلوق إذا قيل فلان متكبر فإنه يسقط من أعين الناس، ولو كان عالما أو ملكا أو أميرا أو وجيثريا لا يبقى عنده شيء، يقول كافخ فلان متكبر. لكن إذا قلنا الله له الكبرياء، الله المتكبر، يكون في نفوسنا عظمة، هو المستحق لهذا الشيء. ولهذا جاء في الحديث أن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرون يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس في الدنيا، يمشي رافعا رأسه شامخا بأنفه على أن الناس لا يساوون شيئا، لكن يوم القيامة يكونون تحت أقدام الناس يوطؤون، عُمل بنقيض قصده، أراد أن يرتفع ولكن الله أهانه، ومن يهن الله فما له من مكرم، مما يدل على أنه لا يستحق. هذه الآن إذا جئنا الغيظ، هذه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في النصوص ما يثبت هذه الصفة، ولذلك نقف فنقول لابد، ربما هو جاء ببعض منها باعتبار الإخبار، وما كان من باب الإخبار فإنه لا يدخل في باب الأسماء والصفات. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن باب الأسماء والصفات لا يتوسع فيه كما يتوسع في باب الأخبار. يعني الآن استطيع أن أقول والله يدير الكون، يدير صفة لله عز وجل، نقول لا، هذا من باب الإخبار، نخبر عن الله عز وجل بأنه هو الذي يدير هذا الكون، يعني أنه يدبر شؤونه سبحانه وتعالى. وهذا لا بد من إيش؟ النص في إثبات الاسم وفي إثبات الصفة لله عز وجل. نحن نعلم أنه قد وردت صفات الغضب والمقت والكره، جاءت بها نصوص شرعية، فما جاء أثبتناه كما ورد، وما لم يأتي ليس لنا حق في ذلك. الاستحياء نقول إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، ونجد الآن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهل هذه تعتبر من باب الخبر أو هو من باب الصفة؟ إذا جئنا الآن في أصلها أيها الأحبة، هذه الآن الصفة، هل نأتي بها الآن على أنها صفة أم خبر؟ إذا قلنا بالصفة فإن الله، إن الله لا يستحي، وإن الله حيي كريم، ومنهم من يقول إن هذه من الأفعال لله عز وجل، ولكن يظهر أنها صفة لظاهر النصين في ذلك، ودلالته واضحة، إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، وهذا يدل على أنه لا مانع من إثبات هذه الصفة لله عز وجل. كذلك نجد منها الدنو، والدنو الله سبحانه وتعالى جاء في بعضها بالنسبة للآية التي وردت في القرآن ثم دنا فتدلى فكان قوسين أو أدنى، هل هذا الدنو والتدلي للإله أم لهو لجبريل عليه الصلاة والسلام؟ كثير من أهل العلم يرون أن هذا الدنو إنما هو لجبريل عليه الصلاة والسلام، وأنه قد لا، يعني الله سبحانه وتعالى جاء في قضية الدنو معاني تشهد له. يأتي الله بالعبد فيسدل عليه كنفه فيقرره بذنوبه، وكذلك جاءت الآن فإني قريب، القرب ثبت فيه ولا ننكر ثبوت هذا. ثم جاءنا كذلك إن حديث جابر إن الله كلم أباك كفاحا، يعني ليس من وراء حجاب وإنما مباشرة، فإنه يدل على القرب. والعبرة أيها الأحبة النص الذي قد ورد في حديث، أظنه في حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، بين أنه الله دنا منه، دنا الجبار، وجاء في بعضها فأتى الله في مكانه، وإثبات المكان في حديث شريك، لكنه ليس، لا تعتبر مما خطئ فيه شريك رضي الله عنه وأرضاه، شريك بن عبد الله بن أبي نمر. وبينت ما أن في حديثه ورواية الإسراء، حديث الإسراء والمعراج، عدد من الملاحظات، أكثر من 10 ملاحظات نبه عليها العلماء رحمهم الله تعالى. كذلك عندنا أيها الأحبة من الصفات صعود الكلم إليه. نحن نقول أيها الأحبة صعود الكلم الطيب، الآن نحن نسأل هل ذاتية الكلم هو صفة أم أنه الكلم الطيب من المخلوق؟ طيب ماذا يريد أن يثبت هنا؟ يثبت به صفة العلو. صعود، أين يكون الإله؟ في العلو. تعرج الملائكة والروح، يكون العلو. النزول للقرآن يدل على أن الله في العلو. الحاميم تنزيل الكتاب من الله، نزل من الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي كان في الأرض. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن هنالك صفات متلازمة الإثبات، يعني تدل على إثبات علو الله عز وجل. وقد ذكرنا سابقا العلو والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والكلام، وكذلك إيش؟ الرؤية، كلها تثبت على أن الله في العلو. وصعود الكلم إلى الله عز وجل دل على أن الله في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق. كذلك تعرج الملائكة والروح إليه، العروج يدل على صفة العلو، وإلا فإن العروج لم يثبت أنه يضاف إلى الله، وإنما أضيف إلى الملائكة والروح، والله سبحانه وتعالى في العلو. وعروج الروح إليه كذلك دليل على إثبات العلو. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ونثبت أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به ليلة الإسراء والمعراج، من أين؟ من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى السماوات العلى، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى العلو، ولكنه الصحيح لم يرى ربه، وإنما رأى الملائكة في السماوات السبع، ورأى الجنة، وكذلك رأى البيت المعمور، ورأى سدرة المنتهى، إلى آخر ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الآن نزول القرآن، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، كلها تنزيل تنزيل تنزيل. إذن القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الأدلة على نزول القرآن كثيرة في كتاب الله عز وجل. كذلك جاء الآن وندائه للملائكة، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هنا يكتب عنده صفة الكلام، فإن النداء هو نوع من أنواع الكلام، كما أن القول نوع من أنواع الكلام، وكذلك الوحي، وكذلك المناجات، وكذلك المنادات، كلها تدل الآن على إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وجاء الآن هنا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وأقول هذا قول، وكان القول هنا لمن؟ لآدم. وإذ قال ربك للملائكة، وقول الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. والله سبحانه وتعالى كلم الملائكة وكلم آدم وكلم كذلك جبريل عليه الصلاة والسلام، وكلم كذلك من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وكلم محمدا، ولا يزال ربنا يتكلم. إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، فالله يتكلم ويقول وينادي ويناجي سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. هنا أيها الأحبة نستطيع أن نقسم كلام الله إلى قسمين، فنقول كلام تشريف وإجلال وتعظيم، مثل تكليم موسى يسمى كليم الرحمن، ومحمد كلم ربه، واضح؟ وكلام تبكيت وعقوبة وعذاب، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا يقال لأهل النار نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. والأصل أيها الأحبة أن المنادات والمناجات وكذلك القول هي صفة لله عز وجل تدور على إثبات صفة الكلام. وكلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، وأنه بحرف وصوت يسمع، وأن الله يتكلم بما شاء، وكذلك يتكلم كيف يشاء سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا نحن أهل السنة، ونثبت كل جزئية بدليل ليس من عقولنا نثبت. ثم قال وقبضه وبسطه، الله يقبض سبحانه وتعالى، والله يبسط كذلك. وجاء الآن عندنا هنا أحاديث وكذلك آيات تدل على إثبات هذه الصفة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، هذه أثبتناها لله. وجاء الآن يبسط يده ليتوب مسيء الليل ويتوب مسيء النهار، يبسط. وجاء في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لما قالت اليهود قبحهم الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ويدل على أن هذه صفة متعلقة بالله عز وجل ونثبتها له كما يليق بجلاله وعظمته. فلا نقول كيف يثبت لليد أنها تقبض وتبسط، وإنما نقول الله يقبض ويبسط، والله يقبض بيده ويبسط، والسماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فدل على أنه يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. كذلك عندنا وإثبات علمه، العلم هو من صفات الله تعالى الذاتية. وإذا جئنا الآن هنا الصعود والعروج، العلو صفة ذاتية، والمنادات والمناجات صفة ذاتية فعلية، ومثله القبض والبسط كذلك صفة فعلية لأنها متعلقة بالإرادة والمشيئة، إن شاء بسطها وإن شاء قبض سبحانه وتعالى. وأما العلم فإنه صفة ذاتية، وقد جاء في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وجاء إثبات العلم ولا يحيطون بشيء من علمه، وإثبات علم الله بكل شيء. ومتعلقات العلم عندنا خمسة أو أكثر، الله عالم بالماضي وبالأزل، كل ما حدث لا تخفى عليه خافية، وعالم بالحاضر وما يقع، فإنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذه حاضرة الآن، ويعلم كذلك ما سيقع في المستقبل، ماذا سيحدث لنا غدا وبعده إلى آخر، هذا علمه عند الله عز وجل. ويعلم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما المقصود بهذه العبارة؟ الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الذي لا يمكن وقوعه يعلم أنه لو وقع ماذا سيكون عليه. مثل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هم يقولون وهم في النار يا ليتنا نرد ولا نكذب لن نعود إلى التكذيب، الله أكذبهم فقال ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما يستفيدون. السؤال هل سيردون؟ مستحيل أن يردوا مرة أخرى، لكن الله علم ما لم يكن كيف، يعني لو كان كيف سيكون. بقي العلم الخامس وهو ما يتعلق ما يظهر الله لعباده من علمه. فإذا قلنا ما يظهر الله لعباده من العلم معناه إيش؟ الله عالم به لكن الخلق يرونه فيعلمون أن الله عالم به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بعدها؟ ولقد علم. بعدها ماذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن. ولقد فتن الذين من قبلهم بعدها فليعلمن. فليعلمن الله. الله عالم أصلا ولو لم يظهر، لكنه أراد أن يري عباده شيئا من علمه. الآن نحن جلوس، يقول الحسن البصري كلام جميل، يقول الناس في العافية السواسية، نحن جلوس ما في مشكلة، ثم جاء شخص سكر باب المسجد، مكان كبير يعني احنا خايفين، ثم كان معه ثعابين ورماها في المسجد وقال يقدر يرقد يرقد، أنا السلام عليكم، طلع وخلنا. ما تقدر تنام لأن الثعابين ستأتيك صح؟ بعض من الناس ما يهمه، يمر الثعبان عنده ولا يتحرك في قلبه شيء، وبعض من الناس في فزع ورج وجالس هناك والثعبان هنا ما يقدر ولا يشوف. الناس في عافية، في العافية سواء. قال فإذا جاءت الشدائد تميز الناس، وصح وإلا لا؟ هذا بالاتفاق. مثل لو أن يعني كمثال أنت في بيت وأغلق مغلق الباب ثم حدث حريق، من الناس من يغمى عليه قبل ما يشاهد يقدر ينقذ، يعني يقدر أن ينقذ نفسه وغيره، لكن من الفزع ما عاد يستطيع، يعني يصاب بآلام في رجله ما يتحرك أبد، قم ما يقدر يتحرك من شدة الخوف. لكن من الناس من يكون عادي يخرج ويمشي ولا شيء إطلاقا. هذا مثله، يخرج الله لعباده من علمه ما يشاهدون. نحن نثبت أن علم الله وسع كل شيء، والله يقول ولا يحيطون بشيء من علمه. وما قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال موسى لقومه إني لأعلم أهل الأرض، فعتب الله على موسى إن في الأرض من هو أعلم منك، فسأل ربه أن يريه هذا الرجل وأن يمشي معه، فأخبر أنك ستجده عند إيش؟ مجمع البحرين، عند فقد الحوت ستجده. مشى مع فتاه ومعه الحوت، وسبحان الله حملوا الحوت وجلسوا عند مجمع البحرين، عند مجمع البحرين ماء يسمى ماء الحياة، ما يأتي على ميت إلا حي بإذن الله، فوصل هذا الماء إلى الحوت فحي، وأخذت طريقها في البحر سربا. فتاه نسي أن يخبر موسى أن هذا هو الموضع الذي ستجد فيه الخضر. لما مشوا قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. فقال له أرأيت، سبحان الله، أخبره إيش عن الحوت ومكانه، ارتد على أثارهما قصصا، نتيجة وجد عبدا. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الأصل أن موسى أفضل من الخضر، لأن موسى كليم الرحمن ومن أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام إلى غيره. ثم قال هل أتبعك. في قصة طويلة في هذا الأمر، الآن موسى عليه الصلاة والسلام لم يصبر على ثلاثة أحداث، قال له خضر هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم جلس يفسر له. لما رأى كل شيء النبي يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى ليته صبر لنرى من أعاجيب الخضر. هذه عجائب، يخرق سفينة يركب بدون فلوس، ويقتل غلاما، والغلام في الشرائع السماوية ما يقتل أصلا، طفل. يعني لو قتل طفل عمره 4 سنوات مع رشاش قتل 2-3 ما يقتل به. وكذلك في الأصل أن كل من صنع لك معروفا تأخذ عليه أجر، فأن ذاته لما انتهى عرف موسى أنه ما يستطيع أن يأخذ من علمه، قال له: يا موسى إنما مثل علمي وعلمك كمثل العصفور. عصفور كان على جال السفينة، نزل يأخذ ماء ثم مشى. قال: علمي وعلمك كما نقر العصفور من هذا البحر بالنسبة لعلم الله، ولهذا علم الله واسع سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه. ولا شك أن صفات الله عز وجل لها من الأمور التي تعين على قوة الإيمان وكذلك الثبات وزيادة الصلاح والتقوى. دليل على وحدانية الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله واحد، وإلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. ودل على أنه لا الله هو سبحانه وتعالى واحد أحد. ولهذا لا يجوز لنا، أجعل الكفار قريش قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أحد وواحد سبحانه وتعالى، ويدل على أنه لا شريك له. ومن أثبت مع الله شريكا فهو الضال، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعبد معه غيره، وإنما هو الواحد لا إله إلا هو. الآن عندنا هنا بعدها والمشيئة. المشيئة هي صفة من صفات الله عز وجل، قد جاءت في نصوص كثيرة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وجاء كذلك: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قدرة، أحسن الله عليك، ماذا عندي أنا؟ قدرة وقدرته. يمكن أنها سقطت عندي، لكن هو هذا الذي بين يدي أظنه قوبل على عدد من النسخ. جعلها بين قوسين يا شيخنا، جعلها بين قوسين، يمكنها زيادة، ولكن في حاشي شيء. أورد شيء ما يخالف، نأتي بها ما يضر. القدرة، الله قدير، وقدرته سبحانه وتعالى نقول قد أحاطت بكل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. ودائما تختم الآيات: إن الله على كل شيء قدير. ولا شك بأن الله سبحانه وتعالى إثبات القدرة دليل على أنه هو الرب، هو المالك، هو المتصرف، فمن لا قدرة له لا يستحق أن يعبد. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يعني الذي لا يغني هو الذي ليس بقادر. ولما إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كسر أصنامهم وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: فعله كبيرهم، هذا القادر عليهم، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الأصل أن جميع الآلهة عاجزة ولا تستطيع أن تفعل شيئا أبدا، والله هو المالك لكل شيء، المقتدر على كل شيء، وما يخرج عن ملكه وتدبيره شيء أبدا. الآن المشيئة جاءت النصوص بإثباتها، قد ذكرنا الآن: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والمشيئة هنا يجب أن نعلم أن مشيئة الله عز وجل لا تنقسم كما تنقسم صفة الإرادة، فإن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. أما المشيئة فكلها كونية، يعني أنه لا يخرج شيء أبدا عن مشيئته، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف بها، وضدها العجز، والله لا يمكن أبدا أن يوصف بصفة النقص، بل هو الكامل في كل شيء، كامل الله سبحانه في قدرته وفي علمه وفي سمعه وفي بصره كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وقدرته كما نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن قدرته أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دل على أنه هو القادر. الآن عندنا وصمدانيته الله الصمد، وقالوا إن الصمد هو الذي لا جوف له، وقيل إن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، فكل الخلائق في الوجود محتاجة إلى الله عز وجل، مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، ولا يوجد شيء نقول يمكن أن يكون غنيا عن الله عز وجل. فنحن في صحتنا نحتاجه، وفي مرضنا نحتاجه، وفي غنانا نحتاجه، وفي فقرنا نحتاجه، وفي سفرنا نحتاجه، وفي حضرنا نحتاجه، نتوجه إليه في كل حوائجنا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى إذا انقطع شسع نعلك، شسع النعل، فادع ربك أن يعينك على إصلاح. ما نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. اليوم أيها الأحبة، الناس لا يلجؤون إلى الله إلا إذا جاءت الكبائر، يعني أمراض، سرطانات، عافانا الله وإياكم، أي شيء لجأ إلى الله. نقول الجأ إلى الله في كل صغير وكبير، لا تجعل حاجتك عندما تحتاج فقط، وإنما اجعل حاجتك في صحتك ومرضك. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والإنسان في حاجة إلى أن يلجأ إلى الله دائما في أموره صغيرها وكبيرها. ذكر الآن فردانيته. هذه الفردانية إن حملت على أنها معنى الوحدانية، وهذا من باب الإخبار، الله فرد يعني لا شريك له، وهو واحد سبحانه وتعالى لا ثاني له سبحانه وتعالى، لكنه لم يرد حقيقة في النصوص إثبات أن الله فرد. والأصل أننا أيها الأحبة في مثل هذه الصفات لا بد أن نستقيها من النصوص، وما أخذت من المعاني العامة لا نثبتها أنها صفة، ولكن يمكن أن نقول أنه من باب الإخبار. فإذا قيل: من ربك؟ قل: ربي فرد صمد وواحد أحد، لا مشكلة في هذا الأمر. ذكر الآن أوليته وآخريته. هذا جاء القرآن به، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها، لا نحتاج لأحد أن يفسر. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء، وكذلك الباطن، كلها فسرها النبي تفسير كامل. طيب، وهذا التفسير نرجع إليه، وخذوا قاعدة أيها الأحبة: ما فسره النبي ليس لأحد أن يتحدث. واضح؟ هل يوجد أفضل من النبي مفسرا أو مبينا أو معلما؟ حتى قيل إن الأولية والآخرية متعلقة بالزمان، ويمكن أن يؤتى بباب المقابلات عقليا فنقول أزلي أبدي، فالأزلي هو الذي لا بداية له، والأبدي هو الذي لا نهاية له. لكن نقول ما جاء به النص يكفينا: أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر وليس بعد شيء. ذكر الآن مسألة والباطن وباطنيته. الباطنية: أنت الظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن، هذا بالنص جاء، لكن تأتينا أيها الأحبة ما هو حياته. يبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرد أن يسرد الصفات باعتبار تعلقها بالذات تعلقا قويا، يعني مثل الحياة في الدلالة أقوى من الذكر بعض الصفات التي ذكرها المؤلف مثل المجيء والإتيان، لكنه أراد رحمه الله أن يذكر الصفات التي فيها المعترك مع طوائف البدع ويقررها أولا، وكأنه إذا أثبت هذه فمن باب أولى أن يثبت الصفات الأخرى، وإلا فإن الحياة دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة، وما يوجد أحد يقول أنني لا أثبت لله صفة الحياة أصلا، لأنه إذا لم يكن حيا فإنه يكون إيش؟ ميتا. وعندنا قاعدة عقلية أيها الإخوة، أن الإثبات يدل على النفي. الإثبات نقول، خلينا نعطيكم قاعدة تكتب أوضح، نقول الصفات التي تثبت لله تدل على نفي ضدها، فإذا قلت الله حي معناه نفي الموت عنه. نقول الصفات التي جاءت النصوص بإثباتها تدل على نفي ضدها، واضح؟ طيب قاعدة ثانية نقول العكس، أن كل نفي ورد في الكتاب والسنة فإنه يراد منه إثبات ضده. ما هو أيها الأحبة؟ ولا يظلم ربك أحدا، ماذا يقصد به؟ إثبات العدل. ما كان الله ليعجزه إثبات قوته وقدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات كمال حياته وقيوميته، واضح؟ فالأول إثبات يدل على النفي، والنفي إيش؟ يدل على الإثبات. هنا يجب أن نعلم قاعدة أخرى عقلية، نقول كل صفة أثبتت لله فهي كمال من كل وجه، واضح؟ السميع البصير العليم، كذلك المتكلم المريد، كل هذه الرحيم، كل هذه نشتق منها صفات ثم نثبتها على أنها كمال من كل وجه. العكس هنا، نستطيع أن نقول كل صفة نفيت عن الله فهي نقص، كل صفة نفيت عن الله عز وجل فهي نقص، صفات نقص لا يمكن أن تكون كمالا، مثل لا يظلم ربك، هذه نفي. ما كان الله ليعجزه، نقص. لا تأخذه سنة ولا نوم، نقص. لم يلد ولم يولد، نقص. كل هذه صفات نقص، فنفيت عن الله عز وجل لأجل أي شيء؟ لإثبات الضد. والله لا يمكن أن يوصف بالنقص أبدا، بل هو الكامل في كل شيء، كامل في ذاته، وكامل في ألوهيته، وكامل في أفعاله، وكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نثبت لله عز وجل الحياة. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن الحياة لله عز وجل هي من الصفات التي لا نقص فيها أبدا بوجه من الوجوه، صح وإلا لا؟ لكن يجب أن نعلم أن صفة الحياة التي للخالق ليست كصفة الحياة للمخلوق، فإن الحياة التي للمخلوق ليست كاملة من كل وجه، صح؟ إيش الدليل؟ أعيد، يبدو لكم خاشعين شوي. نقول صفة الحياة التي لله كاملة من كل وجه، أما صفة الحياة للمخلوق فليست كاملة من كل وجه. ليه؟ لأن حياتنا فيها نقص، النوم ينافي الحياة، الوفاة تنافي الحياة، صح وإلا؟ المرض ينافي الحياة الكاملة، الجوع ينافي الحياة الكاملة، يدل على أنه ناقص يحتاج أن يكمل، صح وإلا لا؟ ولهذا نقول الله حياته هو الحي لا إله إلا هو الحي القيوم، جاءت نصوص كثيرة تثبت صفة الحياة لله عز وجل. ذكر الآن هنا وبقائه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجاء في كذلك سحرة فرعون لما ذكروا ورأوا موسى عليه الصلاة والسلام وألقى عصاه فأخذت كل سحرهم آمنوا مباشرة. فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، جاءوا هنا جاء الرد من عندهم قائلين، قالوا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى سبحانه وتعالى. إذن الله له صفة البقاء وهي تدل على الآخرية وتدل على إيش؟ الأبدية. هنا ذكر الآن أزليته وأبديته. في الحقيقة قضية الأزلية هنا ماذا من أين جاءت هنا الأزلية والأبدية؟ ما فيها دليل عليها. نقول لعل المؤلف أخذها من الأول والآخر، وليت المؤلف لم يذكر هذه، لكن المعنى صحيح، معناها صحيح من باب الإخبار، لكن ليس هي صفات لله عز وجل، لأنه اشترط لنا رحمه الله تعالى هنا من إيش؟ بها لأنه لن يأتي إلا إيش؟ قال هنا وقد صح وتقرر واتضح عند أهل الديانة، ثم ذكر لازم أن جميع الآية الواردة في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة هنا وصحها أهل النقل وقبلها، يجب على المرء المسلم الإيمان المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منها والتسليم لذلك. ثم قال وذلك مثل، يعني أنه ما لن يأتي إلا بأدلة، هنا لم يأتي عليه دليل لا الأزلية ولا الأبدية، واضح؟ وإن كانت هذه نقول صحيحة من باب إيش؟ أنها نخبر عن الله عز وجل بأنه هو الأول، وكذلك أنه أزلي وأبدي، يعني بمعنى لا بداية له ولا نهاية. ذكر الآن النور، والسؤال هنا هل النور صفة لله عز وجل؟ وهل لا النور من أسماء الله عز وجل كذلك؟ قد جاء النص الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري. جاء الآن هنا يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. من العلماء من يقول أن هذا الله منور السماوات والأرض، لأن الله نور السماوات يعني أنه نورهما، وقد يكون التنوير هنا بما إيش؟ بما من سمي الشمس والقمر، فإن الله جعلها نورا في إيش؟ في السماء وفي الأرض، وهذا واضح الدلالة. لكن قال هنا يشبهه مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. ولهذا بعض العلماء يقول أن النور لم يرد أنه اسم، ويوجد بعض الناس اسمه عبد النور. ومن العلماء من يقول أن النور اسم من أسماء الله ولا مانع من التعبيد له، وإن كان هذه المسألة تحتاج يعني أسميه مزيد بحث، لأن فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى استنادا إلى هذه الآية. ذكر كذلك وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فمن هنا قالوا هنا هذا النور صفة له، لأن أحرقت سبحات وجهه حجابه النور، فقالوا يستأنس على بهذا الأثر على ذلك. ذكر صفة التجلي، والتجلي جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل ربه إيش؟ رب أرني أنظر إلي، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فجاء الآن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. والله يتجلى إيش؟ تجلى للجبل. قال العلماء: فإذا تجلى الله للجبل فإنه سيتجلى يوم القيامة لعباده يوم القيامة، ويتجلى كذلك لمن؟ لأهل الجنة في الجنة. وهذا يعتبر من أعظم النعيم لهم أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. ذكر الآن هنا، دل على أن التجلي يثبت يدل على الرؤية، ذكر صفة الوجه، والوجه كذلك قد جاءت به نصوص هنا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويدل على أن الله وكذلك ابتغاء وجه إنما نطعمكم لوجه الله. وجاء كذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب، لما رأى رجلا يضرب غلاما له على وجهه قال: لا تضربه، فإن الله خلقه على صورة، يعني الوجه لا يمكن إطلاقا أن يضرب الناس. بعض المدرسين يمد يده ويضرب على الوجه، أو الأب يضرب، لا يجوز الضرب بالوجه أبدا، وذلك لأنه موضع تشريف للإنسان، ولا يجوز أن يهان الإنسان بالضرب على الوجه. طيب، لكن الوجه نثبته لله عز وجل لدلالة النصوص الشرعية في ذلك. عندنا الآن الجمع، قد جاء في قول الله تعالى: يا حسرة على ما فرطت إيش في جنب الله. وكذلك الآن، هل الجمع صفة لله عز وجل أو هو المقصود به في ما فرطت في جنب الله، يعني فيما يريده الله عز وجل وغيره؟ إضافتها تدل على إيش؟ على أنها صفة، لأنها أضيفت إلى الله مباشرة لله سبحانه وتعالى. ذكر كذلك الساق، قد جاء في قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. قد جاء تفسير أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساق نفسه، فنقول: الله له قدم، والله له رجل، والله له ساق، ونقف لا ندخل في التفاصيل الباقية، لأنه لم يرد عندنا نص يمكن أن نعتمد عليه. فإذا كشف الله عن ساقه سجد كل مؤمن، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يسجد، سجد تعظيما لله عز وجل. وأما بقية الناس فلا يستطيعون، نعوذ بالله، يبقى ظهره كان يسمونه طبقا واحدا، ليس ينحني أبدا، ما يستطيع أن يهبط ليسجد لله عز وجل. وإن كان ورد في بعض الآثار عن ابن عباس أنه يعني ليس المراد به إثبات الساق لله عز وجل، لكن الصحيح والعمدة إنما هو النص. ولعل ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح أو لم يرد الحديث عنده رضي الله عنه وأرضاه. ذكر كذلك من الصفات: خلق آدم بيده، قد دل على ذلك نصوص متعددة. هنا الآن جاء منها: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في حديث موسى عليه الصلاة والسلام لما قال لآدم: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فهذا يدل على تشريف آدم عليه الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده. ومن يقول إن اليد هنا هي القدرة أو القوة أو كذلك معناها النعمة فكلامه باطل، لأن الخلق كلهم خلقوا بقدرة الله عز وجل، ولما يميز به آدم عليه الصلاة والسلام، لكن مقتضى التشريف أن الله خلقه بيده. ولهذا لما ذكر الله عز وجل عن حاكيا عن إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، كرمه الله عز وجل بأي شيء؟ أن خلقه بيده. وإبليس اعترض أن يكون ذلك، وعندما أمره بأن يسجد أبى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله: أخرج منها مذموما أو مذؤوما مدحورا، يعني لمن اتبعك، دل على أنه على ضلال، وكل من اتبعه سيكون معه في هذا الضلال. آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، وخلقه الله عز وجل من غير أب ولا أم. ولهذا جاء الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا دليل على تشريف آدم عليه الصلاة والسلام. ذكر الآن هنا الثناء والمدح. لما جاء أحد سادة بني تميم وقال: إن مدحي زين وذمي شين، قال: ذاك هو الله. وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. ودل على أن الله يمدح وهو المستحق للحمد، لأن ذاته كاملة وصفاته كاملة وأسماؤه حسنى وأفعاله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهو المستحق لأن يمدح سبحانه وتعالى، وهو المحمود على كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. لا نحصي ثناء على الله عز وجل. ولهذا أمرنا كلما جاءتنا نعمة أن نحمد الله عليها وأن نثني عليها وأن نشكره على نعمائه. والحمد والشكر هو فيه معنى إيش؟ الثناء عليه والتمجيد. والواجب علينا أن نحمد الله في على كل حال من أحوالنا، نسأله أن يزيدنا من فضله وأن يجعلنا حامدين شاكرين لنعمائه مثنين بها ومدين بها عليه سبحانه وتعالى. جاء هنا الآن ذكر والمكر. المكر نقول لا ينبغي أن يذكر مفردا. ما قلنا الآن أن من الصفات ما هو متردد بين الكمال والنقص، ومنها المكر. فنقول الله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين، ما نذكر المكر وحده. ولا أستطيع أن أقول يا ماكر، وإنما أقول يا من يمكر بالماكرين، فأضيفها إلى من؟ إليه، باعتبار أيها الأحبة باب المقابلة، يخادع المخادعين، يكيد بالكائدين، يا من يستهزئ بالمستهزئين. فيكون هذا هو الكمال، وبذلك نكون إيش؟ تبعنا النصوص في ذلك. ذكر صفة الغلبة، وجاء في قول الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، بمعنى أنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، ولا يمكن أن يوجد أحد يستطيع أن يقف أمام أمر الله عز وجل، ولا أن يدبر في الكون ما لا يريده سبحانه وتعالى. وذكر القاهر، وهو القاهر فوق عباده. القهر يدل على أي شيء؟ كمال قدرته، كمال قوته، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه القاهر فوق عباده، يعني بمعنى هو في العلو سبحانه وتعالى، ومع هذا في علوه لا يخرج أحد عن تدبيره ولا عن تصريفه ولا كذلك عن أمره ولا نهيه، لأنه قاهر فوق عباده سبحانه. ومع ذلك ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ذكر المؤلف بعد ذلك أدلة، وسبحان الله المؤلف قد ذكرنا أنه حريص على النصوص، وإن كانه باعتبار الكتاب لو بسط النصوص في كل صفة لأصبح كتابا كبيرا، لكنه يذكر صفات ثم يستدل. استدل بالآية هنا: أأمنتم من في السماء، وقوله: وهو في الأرض وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وسماع الله من غيره وسماع غيره منه. ثم أومأ إلى قضية وغير ذلك من صفاته المتعلقة به. مؤلف رحمه الله تعالى هنا ماذا يريد؟ يريد أن يجمع بين النصوص. أأمنتم من في السماء؟ فالله إذا سئلنا أين؟ في العلو، ونشير نقول ربنا فوق. وقد جاءت نصوص أكثر من 1000 دليل على أن الله في العلو، لكن ماذا نعمل بالآية؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، مقصودا به هو في السماء معبود وفي الأرض معبود، لكن إذا قيل لنا أين ربنا نقول في السماء، فالملائكة تعبد ربها في سماواته، وكذلك الإنس والجن يعبدون ربهم في الأرض، فليس معناه أن الله في الأرض كما أنه في السماء إطلاقا، هذا كلام باطل. ومن يقول إن الله في كل مكان فيمكن أن يرد عليه، هل يمكن أن يقال بأن الله في أماكن الفسق وأماكن القدر وأماكن المعاصي تعالى الله كلها تسمى أماكن؟ لا يمكن أن يقال إن الله في كل مكان، وإنما الله منزه فوق سماواته، مستو على عرشه، عال على خلقه سبحانه وتعالى، بائن منهم. فنقول هكذا يجب أن نكون نثبت لله سبحانه وتعالى أنه في العلو، وكذلك كونه في الأرض إله لا يمنع أن يكون هو الذي في السماء. فلو سئلنا نحن في الأرض من نعبد، نقول نعبد الذي في السماء، ولو سئلت الملائكة من تعبدون قالوا نعبد الذي في السماء، وهم عبادتنا نحن تكليف، وعبادة إيش؟ الملائكة التشريف، فطرها الله تعالى على التعبد. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك ساجد أو راكع لله عز وجل، مما يدل على عدد الملائكة. ذكر الآن وسماع الله من غيره: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالله نثبت له السمع. ولما قال هنا إنني معكما أسمع وأرى، قد نقول متعلق السمع أيها الأحبة ما كان لأوليائه، فمعناه الحفظ والنصر والتأييد، ويثبت صفة السمع والبصر لله عز وجل. وما كان على وجه العموم، يعني لمن؟ لجميع الخلق، الله يسمع مقالهم صح، والله سبحانه وتعالى يرى مكانهم، هذا نقول مدلوله أنه مطلع عليهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك نثبت به صفة السمع والبصر. إنني معكما أسمع وأرى، إيش مدلولها؟ أن الله حافظ موسى وهارون وناصرهم ومؤيدهم، وأنه لا يستطيع فرعون أن يصل إليهم، وهو سبحانه وتعالى يسمع كلامهم مع موسى ويرى مكانهم سبحانه وتعالى. ولكن لما جاءت هنا السماع على وجه العموم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سماع مطلق، ما في مسألة حفظ ولا غيره، يدل على أنه، وتقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، يعني سمع كل شيء سبحانه وتعالى، فهو يسمع مقالنا ويرى مكاننا سبحانه وتعالى، وهذا مدلوله الاطلاع، وأن الله عالم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. وسماع غيره منه، آدم سمع كلام الله عز وجل، أليس الله قال لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة، والملائكة سمعت كلام الله، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإبليس سمع كلام الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الله: لو أخرج منها مذؤوما مدحورا. سمع، لكن هناك سماع تشريف وهناك سماع طرد وعقوبة لما لأهل النار ولغيرهم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله، وسمع كذلك من إيش؟ محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج سمع كلام الله، قال: وغير ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة في كتابه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. نقول قد ذكرنا سابقا عددا من الصفات لم يأتي عليها دليل، لكن لا يسقط قيمة الكتاب، لأن منهجه إيش؟ منهجه الاتباع للنصوص، وعلماء السلف رحمهم الله تعالى من أحرص الناس على أن يأخذوا بما صح وثبت. ذكر الآن في كتابه المنزل، ثم قال: وجميع ما لفظ به المصطفى. نكتب عند هنا كتابه المنزل تحتها خط، لفظ به النبي تحتها خط، ونكتب عنوان صغير: مصادر التلقي لصفات الله عز وجل. من أين نأخذها؟ الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات توقيفية، يعني مستقاة من النصوص الشرعية، وما عداه فليس لنا إطلاقا أن ندخل فيه بالتفصيل. سيأتي إن شاء الله نثبت، نقف على هذا السير السلام. أخذنا الآن ساعة وعشر تقريبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. نعم، كلها كونية قدرية، المشيئة كلها كونية قدرية وليست كالإرادة. إرادة هي التي إيش؟ تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية.